بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يجعل شعر المرأة 3 قرون. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت: ظفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تعني 3 قرون. وقال وكيع قال سفيان: ناصيتها وقرنها وقرنيها، يعني قرن في الناصية إلى الأمام وقرن في القرنين ثم يكون إلى الخلف، يسدل إلى الخلف. قال رحمه الله: باب يلقى شعر المرأة خلفها. هذا الباب يفسر الذي قبله. فكيف تكون هذه القرون؟ القرون تكون مظهورة من القدام ومن جوانبها. إلى أين تسدل؟ إلى الخلف. فسره الباب الذي نحن نقرأ فيه: يلقى شعر المرأة خلفها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلنها بالسدر وترا وثلاثا أو خمسا، وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فظفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها خلفها. قال: باب الثياب البيض للكفن. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله، يعني ابن المبارك، قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. هذا هو الذي يحفظ. أما ما تقدم فتكرر، إنما يبوب عليه البخاري من أجل فقراته وفقهه، وأن الكفن يكون في 3 أثواب وربما زيد للنساء. وقوله يمانية لا يعني على أن هذا من السنة أن تكون يمانية، ولكن هذا وصف لما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثياب لدقة الوصف، ولأن هذه الثياب كانت تصنع بالسحول من اليمن. وقوله من كرسف أي من نوعها، نوعها من هذا، من هذا الصناعة. ليس فيهن قميص ولا عمامة، لا يشرع العمامة في تكفين الميت، لا يعمم ولا يفصل قميص كما يفصل له هو حي. قال الحافظ رحمه الله: أورد فيه حديث عائشة كفن النبي صلى الله عليه وسلم 3 أثواب بيض، حديث وتقرير الاستدلال به أن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل، يعني أحسن ثياب للحي والميت البيض، فالحي البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيهن موتاكم، يعني هذا أحسن. وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب، هو ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس بلبسوا ثياب البيض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، صحه الترمذي والحاكم وله شاهد. نعم هو صحيح، إلا أنه ليس على شرطه فاستغنى عنه بهذا الحديث الذي فيه بيض سحولي بيض. وله شاهد من حديث سمرة بن جندب اخرجوه وإسناده صحيح أيضا. وحكى بعض من صنف بالخلافة الحنفية أن المستحب عندهم أن يكون في أحدها ثوب حبرة، وكأنهم أخذوا بما روي أن صلى الله عليه وسلم كفن في ثوبين وبرد حبرة، ما يلزم، وإنما الشاهد لو كفن في غير البيض يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكن أفضل أن يكون أبيض، ولهذا سار عمل سائر المسلمين على تكفين الموتى بالبيض كما يستحبونه وهم أحياء يستحبونه وهم أموات أشد، فصارت الأكفان عندهم كما يصير الإحرام، والإحرام يصح بغير الأبيض، ولهذا صار المستحب عند الناس الإحرام بالأبيض حتى لا يكاد يوجد غيره، إن وجد فنادر، الإحرام والكفن. هذا هو الذي عقد له هذا الباب، فضل الثياب البيض أو التكفين بالأبيض. إلى هنا بارك الله فيكم.